إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. جمع من أمر الشريعة أبين لكم منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله، وقد شرع في بيان ما تتضمنه وصيته التي قسمها إلى قسمين، وجاء كلامه هنا مرتبا رعى فيه التدرج في إرادة الأهم في المهم، رعى فيه التدرج بادئا بالأهم ثم المهم، فقدم ما فيه خير الآخرة، وهذا أمر مطلوب بل هو رأس المطالب، ثم بعد ذلك ذكر له ما يحصل به خير الدنيا وهو كمال مطلوب أيضا، لكن لا ينبغي أن يقدم على خير الآخرة، لأن كل متاع له صلة بهذه الدنيا لا ينبغي أن يكون صارفا للعبد عن أهم المطالب وأفضلها، ألا وهو ابتغاء الدار الآخرة. فبدأ رحمه الله بذكر ما يلزم الإنسان من الأمور المهمة، وهي أمور الشريعة، وأمر الشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه يلزم على العبد أن يعمل بها وأن لا يتخلف عن أوامرها، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على حفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. ثم شرع في بيان القسم الأول من الوصية، وهو الأهم، لأن فيه الإرشاد إلى ما فيه إصلاح القلب وجلب السلامة له، وهو الإيمان، أي الأمور الإيمان، لأن أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والاعتقادات والأعمال. ومعلوم في شرعنا أن الأعمال الظاهرة لا معنى لها بدون صلاح الباطن، لأن القلب هو محل الاعتقادات والأعمال والأفعال الاختيارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرشد إلى هذا لما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك، والجوارح هي الجنود، وهي تخضع لأمره، ولهذا لابد من الاعتناء بإصلاح القلوب، والاعتقادات هي محل محلها هذا القلب ويصلح بالإيمان. فذكر أهم ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الإيمان، ذكر بعض أركان الإيمان. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا معلوم من شرعنا، أي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصدق وأن نؤمن وأن يكون عندنا يقينا جازما بهذه المذكورات. يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها قولا وعملا، وهي المعروفة عند العلماء بأركان الإيمان الست. والله عز وجل قد قال للنبي، قد قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فلابد من الإيمان، وهم متلبسون بالإيمان. أمرهم أن يؤمنوا وأن لا تنصرف قلوبهم عن هذا الإيمان مهما هالت عليهم الشكوك أو الريوب أو الشبه، فينبغي أن يؤمنوا وأن يثبتوا على هذا الإيمان وأن يجددوا هذا الإيمان. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، هذه كلها من مسائل الإيمان. فالقلب إذن هو محل الاعتقاد والعلوم، ولهذا يجب الإنسان أن يعتني بهذه الأمور. ونبه إلى شيء مهم، ألا وهو أن الإخلال بشيء من هذه الأركان التي يجب الإيمان بها لا ينفع معه عمل، لأن الأصل هو وجود الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى حين ذكر طاعة العبد وما يكون فيها من عمل صالح، ذكر أنها لا يصلح ذلك العمل إلا بوجود الإيمان، إلا بوجود الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا لابد من تحقيق الإيمان، ولا يمكن أن يقول الإنسان أنه يكفي في عمله الصالح أن يصدر من قلبه وأن نيته صالحة، فكل عمل لابد له من إيمان ولابد له من احتساب. فقال له: إن الإخلال لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل مهما كان ذلك العمل، حتى وإن كان ظاهره الصلاح، حتى وإن كان ظاهره الصلاح. ولهذا الله عز وجل لا يقبل من الكفار أعمالهم الصالحة، وهم مع ذلك لا يظلمهم الله جل وعلا، وإنما يعطيهم جزاءهم في هذه الدنيا، فيعجل الله تبارك وتعالى لهم حسناتهم في الدنيا ويستمتعون بها، ولكن يوم القيامة لا يجدون شيئا عند الله عز وجل، كما قال في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، وأثبت له العمل إلى ما عملوا من عمل، وبعض أعمالهم قد تكون أعمال صالحة ظاهرها الصلاح، فيها الشفقة، فيها الرحمة ربما بالحيوان بالإنسان، وقد يتصدقون بفضل أموالهم ويفعلون الخير، ولكن الذي حملهم على هذا ليس هو الإيمان أو امتثال أمر الله أو طاعة الله أو طاعة الرسول فيما جاء به، وإنما يحملهم على ذلك ما يغشى قلوبهم من الشفقة أو من العطف أو من الرحمة، فتصدر منهم هذه الأعمال، ولكن مع ذلك الله عز وجل يجازيهم عنها في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا يجدون في ذلك حسنات. هذا في القسم الأول من الوصية، الإشارة إلى وجوب الإيمان بأركان الدين وأركان الإيمان. ثم أمر بشيء في غاية الأهمية، قال: والتمسك بكتاب الله تعالى جده. التمسك بكتاب الله له شروط وله معاني وله أمرات وله علامات، والله عز وجل قد أمرنا بالتمسك بكتابه. والتمسك يعني أن يبالغ الإنسان في الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والتشبث به، وأن لا يفعل الإنسان شيئا ولا يقدم على فعل أمر سواء كان مما أمر به أو نهي عنه، حتى ينظر هل أمر الله عز وجل به أم لم يأمر به، أو نهى عنه أم لم ينهى عنه. هذا هو التمسك، يعني رجوعك في كل شيء ترجع إلى كتاب الله عز وجل، في العلم، في الإيمان، في الأعمال الصالحة، لا بد أن ترجع إلى كتاب الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بهذا الوصف العظيم، قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال مخاطب نبيه الكريم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي استمسك بهذا القرآن الذي هو خير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وهو المهيمن على جميع الكتب، استمسك به أي تكون مع كتاب الله عز وجل في كل شيء تصديقا واعتمارا وانتهاءا وتلاوة وحفظا. ثم ذكر المصنف رحمه الله علامات وأمارات التمسك بهذا الكتاب، فذكر من ذلك قال المثابرة على حفظه وتلاوته، هذه وصية غالية عظيمة أن يوصي الإنسان من تكون له ولاية على أفراد أو على جماعة من أبناء وغيرهم أن يأمرهم، ولا سيما إذا لمس منهم شيء من النجابة وشيء من الفطنة والذكاء، وربما قد يختبر حافظتهم فيجدهم مهيئين للحفظ، فإنه يغتنم هذه الفرصة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أول ما يتوجه في طلب العلم أن يسعى لحفظ كتاب الله عز وجل. نعم قد نقول أن حفظ القرآن ليس بواجب على طالب العلم، قال يعني إذا لم تحفظ كتاب الله عز وجل لا يمكن أن تكون طالب العلم، لكن نقول أن الحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هذا له أولوية في طلب العلم. إذا كان طالب العلم ليس واجبا عليه أن يحفظ القرآن، لكن نقول أن حفظه مفتاح لطريق الفهم والحفظ، وسبب أيضا من أسباب التوفيق والنجاح. ولا يمكن أن نستند إلى ما قاله بعض المثبطين في حفظ كتاب الله عز وجل أن حفظ القرآن من سمة الخوارج، بل نقول أن عدم حفظ القرآن هو من سمة المبتدعة. نعم الخوارج كانوا يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن، فلا يمكن أن نقول أن من سمة الخوارج حفظ كتاب الله عز وجل، بل أصل أن العلماء يذكرون أن حفظ القرآن هو مما اختصت به هذه الأمة، حتى قيل أن هذه الأمة المحمدية زادها الله سبحانه وتعالى شرفا وتكريما أن أناجيلها في صدورها، كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا لما أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب أو في تقريب التهذيب في ترجمة محمد ابن عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة ذكر أنه حافظ مشهور قال له أموهام، ولكن قيل أنه كان لا يحفظ القرآن، فكانت عندهم منقصة وعيب يوجد عند طالب العلم، حتى وإن لم يقولوا بوجوب حفظه لكن لابد أن يعتني به الإنسان لا سيما في المراحل الأولى من العمر. وذكرنا لكم في بعض الحصص السابقة أن السلف اختلفوا في مسألة حفظ القرآن، هل ينبغي على المعلم أو على الوالد أن يلزم الصبي على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يفرغه للعلوم بعد ذلك، أم أن الأصل أنه يعلمه القرآن ما وجد عنده من استعداد وقابلية للحفظ. والثاني هذا الذي قال به غير واحد من الأئمة كالإمام مالك رحمه الله وإبراهيم النخعي، فكانوا يذكرون أنه لا ينبغي حمل الطفل على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كانت نفسه لا تطيق ذلك أو كانت همته منصرفة عن حفظ كتاب الله عز وجل، فقد يعلمه بعض القرآن أو شيء من القرآن مما يستعين به على طاعة الله عز وجل وعلى معرفة أحكامه وعلى الصلاة به إذا كان يصلي، ولا يلزم أن يجبره على حفظ كلام الله تبارك وتعالى. لكن حفظ القرآن كما قلنا هو مهم لطالب العلم ومهم لأولاد المسلمين، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون أبنائهم القرآن، وعبد الله بن عباس أتقن المحكم الذي هو المفصل وعمره 10 سنوات. ويوجد بطبيعة الحال في هذه الأمة من الصبيان الذين لم يبلغوا ربما 7 من أعمارهم يحفظون كتاب الله عز وجل، ولكن هذا ليس عاما وإنما هو قد يحدث يعني 1 في 1000 وربما أكثر من ذلك، وهذا لا يقاس عليه. لكن العموم أن يعلم الصبي وأن يحفظ القرآن لا سيما الجزء الأخير من القرآن وبعض الصور المهمة فيحفظه إياه، فهذا مهم. ولهذا أوصى أولاده قال: التمسك بكتاب الله والمثابرة على حفظه وتلاوته. والإنسان دائما يجمع بين الحفظ والتلاوة، الحفظ معروف، والتلاوة هي التي يراد بها ماذا؟ يراد بها التقرب إلى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل واكتساب الأجر، وأيضا مراجعة الحفظ، لأن الحفظ إذا لم يتبع بالتلاوة المتكررة والورد المستمر فإن القرآن كما وصف أشد تفلتا من الإبل في عقولها، بمجرد أن تحفظه يمكن أن يضيع منك. ولهذا كانوا يقولون أن المشكلة في القرآن ليست في حفظه ولكن في بقاء حفظه، أن يبقى ذلك الحفظ راسخا عند حافظه، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يبقى بدون المراجعة وبين التكرار وبدون التلاوة. قال: والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته. لعل هذا من أهم ما يراعى في حفظ كلام الله عز وجل، المواظبة على التفكر في معانيه وآياته، بل إن الغاية العظمى من إنزال القرآن هو هذا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا كثيرة، في وجوب تفهم القرآن وتدبر القرآن، بل إن ابن القيم رحمه الله ذكر في تفسير قول الله عز وجل على لسان رسوله: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أن هجر القرآن على أنواع، ومن أنواع هجره هجر تدبره وتفهم معانيه، فهذا يعتبر نوع، بل هو من أخطر أنواع الهجران. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام جميل يذكره في أهل القرآن، قال: ولهذا، وهو كلام في زاد المعاد، قال: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم، ليس من أهله. ومثل هذا الكلام أيضا قاله شيخ الإسلام شيخه ابن تيمية رحمه الله، قال: المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، لم يكن من أهل العلم والدين. فإذا فليست مهمة الحافظ هو أن يقتصر على حفظ حروفه ويكون في مقابل ذلك مضيعا لحدوده، بل لابد أن يتعلم ويتفهم القرآن ويتدبر القرآن ويستعين بذلك طبعا بكتب أهل التفسير وبكتب علوم القرآن وبسماع المواعظ من العلماء الثقات الربانيين، فيستفيد من علومهم ويرسخ عنده فهم القرآن. لأن الإنسان بقدر ما يفهم القرآن وبقدر ما يتدبر القرآن تتوق نفسه إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وتأنس نفسه بكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا اعتبر العلماء أن قراءة القرآن دون مراعاة هذا الأمر العظيم وهو التدبر والتفهم، يقولون أن هذه من بدع القراء، يسمونها هذرمة القرآن. ولهذا ذكر الطرطوشي وغيره في كتاب الحوادث والبدع أن قراءة القرآن بالترتيل والتؤدى مع مراعاة الفهم والتدبر وإن كانت قليلة أفضل من السرعة بالقرآن ولو كانت كثيرة، ولو كانت كثيرة، بل يعتبرون هذا من البدع. بل حتى ابن الجزري يقول: الصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع أقل القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. فهذا جانب مهم لابد أن يراعى في هذا، بعد الحفظ والتلاوة المواظبة على التفكر في معانيه وآياته. ثم قال: والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. وهذا القصد به هو العمل بالقرآن. ولهذا ذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله قال من أنواع هجر القرآن أيضا بعد أن قال هجر تفهمه وتدبر معانيه، قال هجر العمل به، هجر العمل به يعني لا يعمل به، لا يعمل به. ليس معنى أن يتأخر الإنسان عن العمل بحكم من أحكام الله عز وجل في القرآن أو يتخلف عن أمر من أوامر الشريعة أو يرتكب نهيا، لأن الإنسان عنده مراحل أو أوقات وظروف يمر بها يضعف إيمانه، وقد تطغى عليه نفسه وتغلبه شهوته فيرتكب المحظور، هذا قد يقع. لكن المعنى هو أن الإنسان لا يكون دائما جاعلا كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره، دائما يقع في نفس هذه الأخطاء ويقع في نفس هذه المحظورات الشرعية، وهو ممن يقرأ القرآن الكريم يعرف جناية الكذب والخيانة والتطفيف، ثم هو تراه في كل ذلك يطفف ويكذب ويخون، وقد يستدل بآيات القرآن الكريم. ولهذا الطرطوشي قال كلام جميل في قول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قال: فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل به. يعني ليس هذا الذم مقصورا على اليهود الذين كان عندهم علم بما في التوراة من أحكام وأوامر ونواهي ثم بعد ذلك تركوها ودسوها ولم يعتبروها، هذا نعم دخلوا فيه دخولا أوليا وذمهم الله عز وجل بسبب تركهم العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل. لكن للمسلمين من كان له هذا الشبه باليهود وهو ترك العمل بما جاء في كتابهم يكون له نصيب من مثل هذا، يدخل فيه كما قال الطرطوشي في هذا. ثم ذكر رحمه الله قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله تعالى والسنتي عضوا عليها بالنواجذ. هو ذكر المصنف هنا هذا الأثر أو ذكر هذين الأثرين لأنهما ليس أثر واحد، قال روي وروي هذه صيغة تمريضية والحديث في ذلك ثابت: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله تعالى والسنتي، وهذا الحديث صحيح بهذا اللفظ يعني حتى السنتي، رواه مسلم طولا ورواه أيضا الإمام الترمذي كما جاء مختصرا من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا مالك رحمه الله في الموطأ لكن رواه بلاغا، وهذا كما يقول ابن عبد البر معروف مشهور من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يستغنى به عن الأسانيد يعني من كثرة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يذكرونه من غير إسناد، ولهذا ترى الوعاظ والأئمة يذكرون بهذا الحديث كثيرا خاصة عندما يترك الناس العمل بالإسلام وتغلبهم الشهوات، وإذا أرادوا مثلا الرجوع إلى ما كان عليه سلفهم من العزة والتمكين والظهور يستدلهم لهم بهذا الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له هذا الذي حصل لسلف الأمة الأوائل، ويحصل لهم العز والمجد والنصر والغلبة على أعدائهم والغلبة على أنفسهم. أما قوله عضوا عليها بالنواجذ، هذا جاء في حديث العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد عبشي، وإن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن هو ذكره في شكل حديث واحد لكن هو الأصل فيه أنهما حديثان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وقد نصح لنا صلى الله عليه وآله وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا في أنفسكم المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. نعم، أولى ما يأخذه الإنسان من النصائح ويقبلها هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصانا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة خلفائه أمرنا أن نعض عليها بالنواشد. فالمؤلف ذكر قال وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليه مشفقة ولهم نصيحة ولهم ناصحة. هذه الأوصاف مذكورة في كتاب الله عز وجل. هو قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من كمال رحمته وشفقته بهذه الأمة أنه ما من شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويدخلنا جنته ويجلبنا رضاه سبحانه وتعالى إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ووصانا به ورغبنا فيه ورهبنا من تركه. وما من شيء يبعدنا عن الله ويجلبنا سخطه ويدخلنا ناره إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا من الاقتراب منه. فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه مع أمته بذلك الرجل الذي يحرص على أن لا يسقط الفراش والجنادب في النار. قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. وهذا حال من يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعلم صدقه وخيره وفضله. ولهذا قال كل أمتي يدخل الجنة. قالوا إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهو صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أدى الرسالة ونصح للأمة كمال النصح. ولهذا أرشد الإمام الباجي ولديه بالنظر والتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاعمل بوصيتي واقبل من نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له. وهذا شيء عظيم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أثبتا يعني لابد أن ينقش الإنسان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه. للإنسان لا نجاة له إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الله عز وجل في آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها ابن كثير آية الامتحان، يعني إذا كنت تدعي محبة الله فلابد أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يبلغ الإنسان كمال الإيمان ولم يؤمن حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا كما قال أبو الزناد أن المحبة هي على ثلاثة أقسام. هناك محبة إجلال وتعظيم كمحبة الوالد، أنت تحب الوالد إجلال له وتعظيم له. وهناك محبة الشفقة والرحمة وهي محبة الوالد لولده. وهناك محبة الاستحسان والمشاكلة والتي تكون لسائر الناس. ولهذا قال أبو الزناد أن هذا الحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بمعنى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محبة إجلال وإعظام، وأن تكون محبة شفقة ورحمة، تشفق أنت على نفسك وتجعل يعني كأنك تلبي ما يقول لك ولدك. ولهذا الإنسان إذا كانت عنده هذه الشفقة وعنده الرحمة ويكون محبا كثيرا لولده يطلب منه أي شيء يحقق له ذلك. أحيانا حتى قد يرى أنه قد يهلك بذلك الشيء لكن لفرط محبته يعطي لولده. فنحن نسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد أن كل ما أمرنا به فهو خير لنا وكل ما نهانا عنه فهو شر لنا. فلهذا ينبغي أن تكون محبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة الأولى والعظمى، وأنه لن يكمل إيمان الإنسان إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله طبعا. هذا أمر يعني معروف. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، محبة الله والرسول. لأن الإنسان لو يرى أن كل حركة في هذا الوجود ما هو سببها الدافع إليها، إما محبة محمودة وإما محبة مذمومة. فالإنسان إذا عصى نفسه إذا عصى الله عز وجل إما أن يفعل هذا طاعة لنفسه أو طاعة لغيره يعني يريد أن يجلب محبته. إذن كل حركة في الوجود فهي صادرة إما عن محبة مذمومة أو محبة محمودة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك العربي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير، صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن ماذا؟ أحب الله ورسوله. لكن محبة الله والرسول محبة صادقة، ليست تلك المحبة الشكلية، المحبة التي يترجمها الإنسان ربما في كلمات أو في أبيات من الشعر يترنم بها أو ينشدها في المجالس الذكر أو في مناسبات الموالد ويقول قد أدينا حقنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا، ليس هذه المحبة. ولهذا قال ماذا أعدت لها؟ قال ليس كبير صلاة وصيام وصدقة، ولكن أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يلقنون أبناءه محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حدثت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إلا دليل على أنهم تشربوا حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كادوا يرفعون أعينهم إليه عليه الصلاة والسلام من فرط محبته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وأثبت في أنفسكم المحبة له والرضا بما جاء به، لأنه جاء بشرع الله، والاقتداء بسننه أو بسنته قدر المستطاع. والإنسان كما يقول العلامة ابن حزم رحمه الله من أراد حكمة الدنيا وخير الآخرة واستحواذ الأخلاق واستحقاق الفضائل بأسرها والاستحواذ على مكارم الأخلاق بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل سيره ما أمكنه. ومثل هذا الكلام أيضا قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو كلام جميل في أول كتاب زاد المعاد، يعني من من من من أحب يعني نجاة نفسه وفلاحها في الدنيا والآخرة فعليه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة الطيبة ومن الهدي الحسن فليقتدي به وليتبعه. وذكر أن الناس في هذا على ثلاث حظوظ، فمستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قال والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر، وهذا معروف. والآيات التي جاءت في فضل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع سنته والاقتداء بسيرته وذكر مناقبه كثيرة وكثيرة جدا. الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، بل جعل أن طاعته هي طاعة لله عز وجل. يقول الإمام أحمد رحمه الله نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 آية، نظرت في المصحف فوجدت أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 آية، وهي كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. هذا أيضا من الأمور المهمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في أول وصيته، وهو التنبيه على هذا الذي كان عليه الصحابة وسلف الأمة أنهم كانوا يوصون بعضهم بعضا بحفظ هذا الود العظيم لمن كانوا الوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة، لأنهم الذين أوصلوا إلى هذا الدين، وهم الذين علمونا هذا الدين، وهم الذين رووا لنا هذه السنن، وهم الذين حفظوا لنا هذه السيرة، بل وهم الذين اجتهدوا في حفظ القرآن ونقله حتى وصل إلينا. ولهذا عد علماء السنة وعلماء السلف أن الطعن في الصحابة هو طعن في الدين، هو طعن في الشريعة، لأنهم إذا اتهموا نقلت الشريعة وحفظت السنة يكون هذا الطعن في السنة نفسها وفي الدين نفسه. وكأن المصنف هنا يرد على ما كان عليه دين الرافضة الذي يقوم على سبي وشتمي وذكر عيوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم هم دين الرافضة لا يقوم على هذا. هم عندهم أن الصحابة كما يقول صاحبهم في الكافي الكوليني في الكافي، يقول أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، إلا المقتاد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري، والباقي كلهم مرتدون. وهذا لا شك من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. ولما كان الإمام الباجي على طريقة السلف لسيما في هذه المسألة المهمة وهي حب الصحابة رضوان الله عليهم، قال وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين. يعني ليس الطلب هنا في محبة، في إظهار المحبة للصحابة، بل لابد أن تتشرب هذه المحبة، بمعنى أن تتمكن في قلبك، واحذر أن تتأثر هذه المحبة، محبتك للصحابة، بشيء مما يزرعه القوم من الشبهات أو من الطعونات أو من الروايات التاريخية الفاسدة أو من الأحاديث الموضوعة، فتصدقها ثم تعمل عملها في قلبك وتنزل وتهبط مكانة الصحابة من قلبك. قال وأشربا قلوبكما، يعني مثل القلب كتلك الإسفنجة التي تتشرب الماء، إذا بحثت عن الماء لا تجده، لأنه تجده قد تخلل تلك الإسفنجة. فكذلك حب الصحابة لابد أن يتخلل القلب. وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين. وانظروا لا تفرق، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو تعريف الصحابي. على اختلاف بين أهل العلم في تحديد معنى الصحابي، لكن هذا هو الذي استقر عليه فهم أهل السنة. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، بمعنى أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه حتى كلمه ولم يؤمن به لا يسمى صحابيا. ولهذا أبو لهب وأبو جهل لا تقول أنه صحابي. ومات على الإسلام، بمعنى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكن ارتب ولم يمت على الإسلام لا يسمى صحابيا. إذن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مات على الإسلام، يعني لقي. ولم يشترط العلماء أنه لابد أن يمضي معه مثلا أو يجلس معه سنة أو يسمع منه أو أن يراه. مثلا بعض الصحابة كانوا عميانا لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حضروا مجالسه واستمعوا إليه، فيعدون صحابة. وليس كل من يعني لابد أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمى صحابيا، قد يحضر يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به في حياته فهذا يعد صحابي. ولهذا يوجد بعض من تاقت نفوسهم للمجيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت لهم الصحبة، حتى قالوا في تراجمهم كاد أن يكون صحابيا. هذا لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إليه إلى المدينة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا إلى المدينة، فلم يلقوه صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا صحابة. لكن الله سبحانه وتعالى قد يبلغهم ذلك القصد، حتى قيل في ترجمتهم ولم يعني يمنعوا هذا الحق كاد أن يكون صحابيا. فقال محبة الصحابة، صحابة أجمعين، يعني دون أن نفرق بين أحد منهم، وإن كانوا في الفضل وفي المكانة مختلفين ومتباينين، فلهذا الصحابة يتفضلون. فالذين في بدر ليسوا كالذين لم يشاركوا في بدر، الذين حضروا بيعة العقبة ليس كالذين غابوا عنها، فضل المهاجرين أعظم من فضل الأنصار، الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة ليسوا كالصحابة الذين لم يهاجروا إلى الحبشة، الصحابة الذين ثبت لهم الهجرة ليس كالصحابة الذين لم تثبت لهم الهجرة، الصحابة الذين فضلوا مثلا بالعلم وكثرة الرواية ليسوا كالصحابة الذين لم يعرفوا بمثل هذا، الصحابة الذين عرفوا بالجهاد والاستشهاد في ساحات الوغى ليس كالصحابة الذين تخلفوا أو لم يحضروا أو لم يشهدوا المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتفضلون. قال لكن لابد من محبة الصحابة أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونفعنا بمحبتهم. هذا من أمتن الكلام وأقواه الذي ذكره الإمام الباجي، محبة الصحابة أجمعين وتخصيص الأئمة الطاهرين منهم، وهم أربعة عند أهل السنة: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الأربعة، الخلفاء، وما منهم واحد إلا وله مناقب وفضائل لا تحصى ولا تعد. وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وقدمت خلافته سنتان وبعض الأشهر، وعمر 10 سنوات، وعثمان رضي الله عنه 12 سنة، وعلي رضي الله عنه 5 سنوات. هذه مدة خلافة هؤلاء الأئمة. والصحابة رضوان الله عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه يعني علي: يعني من أفضل في هذه الأمة؟ قال: علي أبو بكر. وهذه حجة على الرافضة. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد بن الحنفية: ثم سكت، قال: لأني خشيت أن أقول له ثم من فيقول عثمان. قال: فقلت: ثم أنت يا أبتي. فقال علي رضي الله عنه: وهذا من تواضعه الجم، ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل المسلمين. ولهذا هذه مسألة الخلفاء الأربعة، أهل السنة والجماعة يذكرونهم بهذا الترتيب، يقول أبو بكر الأفضل، ثم يأتي عمر، ثم يأتي عثمان، ثم يأتي علي. ولأهل السنة في هذه المسألة، في مسألة التفضيل، 4 أقوال. فالقول الأول والذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة أنهم يفضلون، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا القول الأول. القول الثاني أنهم يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، وهذا أيضا قول منسوب لأهل السنة. وهناك قول ثالث يقولون الأئمة في الفضل أو الخلفاء في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون، فلا يفضلون عثمان على علي ولا يفضلون علي على عثمان، هذا القول الثالث. وهناك قول رابع وهو أيضا منسوب لأهل السنة أنهم يقولون الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، فيجعلون عثمان رضي الله عنه هو الرابع ويقدمون علي عليه رضي الله عنه. لكن هذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف، يعني لو قدم إنسان علي على عثمان ليست من الأصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة. لو قال مثلا رجل أن علي رضي الله عنه هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، نقول أنه هذا ضال. لو يقول أن الأحق بالخلافة علي وليس عثمان، نقول هذا ضل. ومن طعن كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خلافة أحد هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. ولهذا مسألة الخلافة هذه مسألة صعبة جدا وخطيرة، ولا سيما خلافة أبي بكر وعمر، هذه فيها الإجماع بين أهل السنة. لكن بعد ذلك بين عثمان وعلي وقع الخلاف، لكن مع ذلك استقر رأي أهل السنة على تقديم عثمان على علي، واستدلوا في هذا بأثار يعني منقولة وبأثار أيضا عقلية. قالوا: لأن الصحابة اجتمعوا على تقديم عثمان في الخلافة وهم لا يجتمعون على ضلالة، فدل على أنه هو الأفضل فقدموه على علي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الصحابة إنما جعلوا من أفضل الصحابة لسابقتهم في الإسلام، فأبو بكر معروف أول من أسلم من من من من الصحابة، وهو من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي آل إليه أمر المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرجع المسلمين إلى حظيرة الإسلام بعد أن ارتدت طائفة منهم، وما إلى ذلك من المناقب. وهو الذي أنفق جميع ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفق ماله كله. وعمر رضي الله عنه أنفق نصف ماله، وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بماله. ولهذا لا يمكن لأحد من الناس ولا من الصحابة في زمنهم أن يبلغوا شأوهم وأن يدركوا مكانتهم ومنزلتهم. ولهذا خص الباجي في حب الصحابة هؤلاء الأئمة الأربعة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما استقر عليه أهل السنة. وللإمام الطحاوي كلمة عظيمة ذكرها في متنه في الطحاوية في حب الصحابة، وهي مما ينبغي أن تحفظ. يقول: ونحن ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا من كلام الطحاوي في الصحابة رضوان الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه، وليس منهم إلا ما أنفق الكثير. هذا من علامات الحب والولاء لهؤلاء الصحابة، أن لا يخوض الإنسان فيما شجر بينهم حتى ما وقعوا فيه من الخلاف أو حتى الاقتتال. ومما ينسب إلى عمر بن العزيز تلك الكلمة القوية العظيمة لما سألوه عن المصيب والمخطئ في قتال الصحابة بين علي ومعاوية، قال: تلك دماء طهر الله منها لساني، فلا ألطخ بها سيفي، فلا ألطخ بها نفسي، ولا أوطخ بها سيفي. أنا لم أكن حاضرا فلما أتكلم عليهم، لأنهم اجتهدوا، والمصيب مأجور والمخطوء أيضا مأجور، له أجر لأنه اجتهد، والمصيب له أجران. فالإنسان لا يكلف نفسه ويبحث فيما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما قد يقع أحيانا الآن لبعض الناس أو لبعض طلبة العلم أو بعض الشباب. وهذا من فعل الرافضة والمبغضين للصحابة والناس الذين تتلهف نفوسهم على الكلام في الحكام والطعن فيهم، دائما يبحثون في مثل هذه المسائل في قضية معاوية رضي الله عنه وعلي وعثمان وما كان من الخلاف في ذلك الزمن والاقتتال الذي حدث بين الصحابة، ويريد أن يصل إلى الطعن في بعض الصحابة مستندا إلى التاريخ أو مستندا إلى بعض الروايات أو الكتب التي ليست موثوقة، وهي تسرد الأخبار أخذا من الرواة ومن الكتاب دون إسناد ودون أن يراعوا صحة النقل. فالإنسان لا ينظر في مثل هذا، لا ينظر في هذا. ولهذا العلماء يوصون وينصحون بقراءة الكتب التي يكون أصحابها أولا من العلماء، من الذين تشربوا عقيدة السلف، الذين يعرفون حقوق الصحابة، الذين لا يسيئون إلى مكانة الصحابة لا بهمز ولا بلمز ولا بطعن خفي. فهذا أمر مهم جدا. فالإنسان لا يقرأ جميع الكتب، تروح تقرأ أنت مثلا مروج الذهب الآن للمسعودي، الرجل وإن كان معروف في التاريخ وكتابه في التاريخ مشهور ويقرأه كثير من الناس، لكن فيه من السموم وفيه من الدس والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم الشيء الكثير. بل أقول لكم أحيانا حتى بعض الكتب المؤرخ الإسلام ليس كل ما يذكرونه يعني لابد أن تسلم له وأن تصدقه، لابد أن تبحث فيه. ثم بعد ذلك حتى إن ثبت خطأ الصحابي في حادثة معينة أو في تصرف معين، فليس معنى هذا أن تطلق اللسان فيه وأن يعني تجعل خطأه هذا خطأ غير مغتفر، أو تذكر سيرته للناس على أنها سيرة فيها بطش وفيها استعلاء وفيها استعداء على الناس، كما يصور بعض الأذناب المستشرقين من الكتاب والمؤرخين والأدباء ومن الحدثيين في هذه الأزمنة لما يتكلمون عن بعض الصحابة خاصة كعثمان رضي الله عنه أو معاوية بن أبي سفيان، يصفونهم على أنهم مجرد يعني أناس سفهاء حكموا المسلمين وتسلطوا على رقابهم وأكلوا الأموال وإلى غير ذلك، وتراهم يصفونهم بأوصاف شنيعة جدا. فالإنسان لابد أن يعرض عن مثل هذا، ولا يقرأ إلا لعلماء الإسلام الذين يعرفون مكانة الصحابة رضي الله عليهم. ويقدرونهم قدرهم وينزلونهم منازلهم حتى وإن تكلموا على بعض أخطائهم ليس كما يتكلم هؤلاء عليه. وهذا إرشاد مهم من الباجي لولديه. واستدل لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. هذا يدلك على الفرق بينك وبين الصحابي. حتى لو حاولت أن تكون أكثر منهم حسنات وحاولت أن تكون أعظم جاها عند الله سبحانه وتعالى فلن تكون مثلهم. تنفق مثل أحد ذهب، وما أدراك ما الإنفاق، وما أدراك ما جبل أحد، وما أدراك ما إذا كان المتصدق به هو الذهب، ومع ذلك لا يمكن أن تبلغ نصيف مد أحدهم، يعني نصف مده. لا يمكن يتصدق الصحابي بنصف مد أفضل مما تصدقت أنت به كذا. ولهذه كلمة يقولها أحد الأئمة أبو زرعة، يقول يعني لما ذكروا سيرة عمر بن عبد العزيز وإنها سيرة عطرة، وهي حقيقة سيرة عطرة، ولكن عمر بن عزيز لم يكن صحابيا، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأعماله وسيرته الجليلة وعدله وما اشتهر عنه لا يمكن هذا أن يكون أفضل مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. حتى قال أحدهم يعني غبار في في في في في أنف معاوية خير مما يعني من عمل عمر بن عبد العزيز، أو كما قال. يعني ففضل الصحابي وعمل الصحابي لا يمكن أن يصله أحد ممن جاء بعدهم، ممن جاء بعدهم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا. ولهذا قال: فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه وليس منهم إلا وأنفق الكثير. والصحابة رضي الله عليهم لو تتبعنا ما كان من سيرتهم في الجهاد في سبيل الله، في طلب العلم، في الصدقة، في الإنفاق، في طلب العيش الخشن، في إثارهم، في تركهم الدنيا وتقللهم منها وابتغائهم الآخرة وإعراضهم عن هذه الدنيا وتركهم للمسؤوليات وزهدهم في نعيم الدنيا، هذا شيء معروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وما منهم إلا وقد أنفق الكثير. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. وهو في هذا يمشي على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخيرية على ثلاثة أجيال: جيل الصحابة وجيل التابعين ومن جاء بعدهم. وفي كل جيل من هذه الأجيال أئمة، أعلام، دعاة، هداة، عرف عنهم العلم والعمل والجهاد في سبيل الله وكثرة التصنيف وجمع السنة وتفسير القرآن وما إلى ذلك من الأعمال التي يعجز الناس اليوم، وحتى ولو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل ما قام به هؤلاء من جمع السنة والحفاظ عليها ونشرها والاعتناء بالعلوم الشرعية وتيسير كلام الله سبحانه وتعالى لمن جاء بعدهم وما إلى ذلك من الأعمال التي كانت عند الرعيل الأول. فلابد أن نعرف أيضا فضل التابعين. وفي التابعين أئمة أجلاء كبار كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وكثير من أئمة التابعين وأتباع التابعين كالإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة ومن جاء ومن كان في عصرهم أو جاء بعدهم. فهؤلاء لابد أن نرعى لهم هذا الحق وأن نعظمهم وأن نأخذ بهديهم وأن نقتفي آثارهم وأن ننتفع بما تركوه ودونوه من أقوال وأعمال وأن نعتقد إصابتهم، لأنهم كانوا مجتمعين على الخير والأمة لا تجتمع على الضلالة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف في ذكر أركان الإسلام، وهذه إن شاء الله سوف نتركها بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم